بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحجاج مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله صوم يوم عاشوراء. قال رحمه الله تعالى، اقرأ عبد العزيز. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. هذا الحديث واضح في مشروعية صيام يوم عاشوراء، وأن هذا الصوم إنما هو شرعه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وإنما هو من باب موافقة ملة محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحي إلى الأمم وإلى الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشرائع التي أمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع فيها ملة من قبله من الأمم، لأن الموجب الذي من أجله شرع صيام هذا اليوم إنما هو من أجل أن نصر الله سبحانه وتعالى نبيه وأعز جنده ونصر وهزم الأحزاب وحده، فنجى الله سبحانه وتعالى موسى وأمته بعد أن أحاط بهم فرعون وأحدقهم الغرق، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إنا منجوك وقومك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للأمة مطمئنا: ألا كلا إن ربي سيهدين، ويلهمني طريق النجاة، فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ومشى موسى ونجاه الله وقومه، ثم أطبق الله تعالى على فرعون وقومه طرفي البحر فأغرقهم أجمعين. ولما كان هذا من آيات الله ومعجزة، أبقى الله ذكرها وشيئا منها إلى أن تقوم الساعة، شرع الله صوم هذا اليوم، وأوجبه على بني إسرائيل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الناس يصومون هذا اليوم في مكة وفي المدينة وفي كثير من البلدان، ولم يكن الصوم خاصا بيهود، صامه صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر الذي يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى معرفة هو لماذا يصوم اليهود هذا اليوم. فسألهم لماذا يصومون، فقالوا إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل، يعني أنهم ذكروا الحال وذكروا الواقع ولم يغيروا ولم يبدلوا، لأن مما استقر لدى اليهود أنه يغيرون في دينهم ويبدلون، وربما يلحقون أمورا أخرى ليس لها أصل في دين الله، وإنما أخبروا بما هو الواقع. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن دين الإسلام والدين الذي جاء به موسى مصدرهما واحد، وما دام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلى نبيه أن يصوم، بين لهم العلاقة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى، فقال نحن أولى بكم من موسى، لأننا نعلم حقيقة دينه، ولأن أصول دينه تتطابق مع أصول ديننا، فديننا واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات أو أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، فهذا التشريع تطابق مع موسى مع ما جاء به موسى، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصوموا يوم عاشوراء، وكان صيامه لازما وكان صيامه واجبا، فصامه الناس، لكن الله جل وعلا هو المشرع، فرأى جل وعلا أن يشرع أو أن يفرض على المسلمين في باب الصوم ما هو أشد وأحب إلى الله، لا سيما وأن الصوم هو لله جل وعلا. الصوم الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي به، كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي، هكذا نسبه الله إليه، قال: وأنا أجزي به. وبين لنا سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك، لأن في الصوم محض العبادة، عبادة محض لا يتطرق إليها الرياء ولا الشرك ولا السمعة، إذا حافظ الإنسان على صومه وبقدر ما يلقى من مشاق في الصوم ينال من الجزاء. والله سبحانه وتعالى هو المقدر لذلك الثواب، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وبين لنا الموجب لهذا الجزاء، قال: يدعو طعامه وشرابه من أجلي، أي من أجل الله سبحانه وتعالى. وما دام التعامل مع الله في هذا في هذه العبادة مباشرة، لذلك يكون الجزاء عند الله سبحانه وتعالى موافقا ومناسبا. ولهذا شرع لنا الله سبحانه وتعالى من الصوم أكثر مما شرع على يهود، خص يهود بيوم، وخص المسلمين بشهر، وأنزل الله سبحانه وتعالى بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ الله ذلك بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكان المفروض شهرا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يفطر ويقضي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم ترشدون. هكذا فرض الله شهر رمضان. زيادة على هذه الأمة. وأما ما كان من شهر، ما كان من يوم عاشوراء، فأبقاه لهم، وإنما نسخ وجوبه وبقي سنة ومندوبة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصومه بناء على أن هذه الأمة أولى من يهود بموسى عليه السلام. ولما كان في السنة الأخيرة قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أن يهود يحتفلون بهذا اليوم ولعلهم يجعلون في هذا اليوم إضافة إلى الصوم أمورا أخرى ابتدعوها، كما قال الله تعالى في حقهم وفي حق النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. لذلك نقى النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذا اليوم وعبادة هذا اليوم مما ابتدعه اليهود، وقال: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أبقاني الله إلى قابل، يعني إلى السنة المقبلة، لأشهد هذا اليوم لأصومن التاسوع، لأصومن التاسوعاء، يعني مع العاشوراء، مخالفا بذلك يهود. لكن الله سبحانه وتعالى ما أبقاه لذلك اليوم واخترمت منيته ومات قبل أن يشهد ذلك العام، إلا أن السنة باقية. وفي هذا الحديث بين أنه لما قدم المدينة وجد يهود يصومون، يعني يوم عاشوراء، فبين لهم أنه أولى بصومه منهم لأنه أولى به موسى عليه السلام منهم، إذ جاءت العبادات التي شرعها الله عليه موافقة لعبادة ولما شرع الله على موسى. وأما يهود فإنهم قد غيروا وبدلوا، ولذلك لم يكونوا متابعين ومتبعين لموسى عليه السلام. نعم. اقرأ. قال: وحدثناه ابن بشار وأبو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال: فسألهم يعني عن بهذا الإسناد، يعني الإسناد الذي ذكر، وهذا على سبيل المتابعة. نعم. وقال: فسألهم عن ذلك. نعم. قال: وحدثني ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا